وكذلك الأموال. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قضاء الطريق إذا علم أنها للناس وجيه صرفة المصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه ليس من معرفة أربابها فكأنه معلوم. ومن هذا من مات وليس له والد معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها ومثله من لم يعرف له ولي فإنه يجعل كالمعلوم فيزوجها الحاكم. نعم، امرأة لا نعرف وليها، لا نعرف وليها، فهنا نجعله كالمعدوم ويزوجها الحاكم، زوجها الحاكم. نعم. طيب الأموال، المال إذا كان لكافر، إذا كان لمسلم معلوم تصدق به عنه، لكن هذا المال لكافر يعني صاحب بقالة أو كذا غير مسلم وبقي له عندك فلوس ثم سافر الآن لا يمكن الوصول إليه، تجعله كالمعدوم، تجعله كالمعدوم، فماذا تصنع بهذا المال؟ لا يجوز لك أن تأكله، لا يجوز. لكن من العلماء من قال ها يصرف في المصالح العامة، يصرف في المصالح العامة ويعطى الفقراء وهكذا. ومنهم من قال يتصدق بها عنه وإن كان كافرا، يتصدق بها عنه وإن كان كافرا، لأن الكافر إذا بذل حسنة في الدنيا أعطي عليها في الدنيا، أعطي عليها في الدنيا صحة أو عافية أو أمر من أمور الدنيا، فإذا تصدقت بها عنه في الدنيا أعطاه الله عز وجل من أمور الدنيا مقابل هذا المال، مقابل هذا المال. لكن لا يجوز أن تبقيه لك حتى لو كان مالا كافر. نعم. القاعدة الحادية والعشرون: الغرض والميسور محظور في المعاوضة والمطالبة. قال رحمه الله تعالى: الغرر والميسر محظور في المعاوضات. هذه القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر محظور في المعاملات والمغالبات. الغرر والميسر، الغرر والميسر، الغرر الذي يغر فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما، تغره وتخدعه هذا محرم محظور، هذا ممنوع. يعني تبيع مثلا سيارة وتغش هذا غرر، أو تقول قيمتها 100,000 وقيمتها 50 هذا غرر، هذا ممنوع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في مسلم. والميسر، الميسر أيضا ممنوع، الميسر أيضا ممنوع لأنه أكل لأموال الناس في الباطل، ولأنه أرباح وتجارة بغير تعب، أرباح وتجارة بغير تعب وغير تكسب، ولهذا حرم الميسر، حرم الميسر. والمعاملات الدائرة بين الناس، أن المعاملات المحرمة الدائرة بين الناس تدور في أمور ثلاثة، تدور في أمور ثلاثة: الأمر الأول الظلم، الأمر الأول الظلم، الثاني الغرر، الثاني الغرر، الثالث الميسر، الثالث الميسر. هذه محرمة، هذه المعاملات التي فيها هذه المعاملات المحرمة، هذه المعاملات المحرمة الدائرة بين الناس تدور بين هذه الأمور الثلاثة، الثلاثة. الربا يدخل في الظلم، الربا يدخل في الظلم. إذن هذه المعاملات المحرمة. طيب الميسر، ما هو الميسر؟ الميسر هو كل عقد، كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما أو غارما، هذا الميسر، الميسر كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما أو غارما، هذا هو الميسر. يعني ما في السلامة، ما في سلامة، إما ربح أو خسارة، أما يكون سالما لا. ولهذا اشترط فقهاء بعض فقهاء الحنابلة اشترطوا المحلل في السباق في الخيل والسهام، اشترطوا المحلل. ما هو المحلل؟ يعني إذا كان المتسابقين، إذا كان المتسابقان اثنين كل منهم دفع مالا، يدخل ثالث ما دفع شيئا، ما دفع شيئا، فإن فاز ها ربح، وإن خسر سلم. إذن إما غانم أو سالم، فأخرجها من الميسر، أخرجها من الميسر، فيسمونها المحلل، يعني يحلل هذه ها هذا السباق. والصحيح أنه لا يشترط محلل، صحيح هذه الأمور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها وذكرها، لا يشترط لها محله. طيب إذن ما هو ضابط الميسر؟ ها، هو كل عقد يكون فيه العاقد إما غانما أو غارما، وهذا الآن يعني يوجد بكثرة. يعني كل المسابقات الآن، كل المسابقات التي تدفع فيها عوض فهي ميسر، كل المسابقات. يعني حانا يطلع يقول لك مثلا اتصل أو ارسل رسالة، والرسالة بريال، بريال، وممكن تفوز بمليون، صح ولا لا؟ هذه ميسر، لأنك إما غانم بالمليون أو غارم بالريال، هذا الميسر. لكن لو قالوا ادخل المسابقة وليس عليك ولا ريال، ادخل أنت تكون غانم أو سالم، هل يكون هذا ميسر؟ لا، لا يكون هذا ميسرا. ومثله الآن يعني الأرقام التي يتصل مثلا في مسابقات عبر الهاتف أو 907 أو غيره، تتصل ويأخذون عليك فلوس بالرسالة، أو تكون المسابقة فيها ها الكابون، هذا لابد أن تشتريه من البقالة، تشتريه بفلوس، إذن هذه ميسر لأنك اشتريت خسرت، فإن لم تربح ها فأنت غارم، وإن ربحت فأنت غانم، هذه كلها من الميسر، هذه كلها من الميسر. فخذ القاعدة في الميسر، خذها، إذا كنت غانم أو غارم فهذا ميسر، وإن كنت غانما أو سالما فليس بميسر. هل واضح ولا لا؟ طيب ننتقل الآن إلى نقطة. نعم. لا لا، ما نبي أسئلة، ممكن تأتي إن شاء الله، ممكن تأتي. طيب ننتقل الآن إلى الجوائز، الجوائز في محلات التسويق أو النقاط، مثل النقاط في الأثيم أو في الصيدلية أو غيرها. إنسان الآن عنده سوق، عنده سوق، وضع له سيارة، وضع له سيارة يشترى منه مدة شهر أو شهرين ثم يفوز أحدهم بالسيارة، طيب هل هذا جائز أو محرم؟ نقول هذا جائز بشرطين، جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يرفع السعر، أن يكون سعر ما يباع نفس الأسعار بدون جائزة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون المشتري يشتري لحاجته لا لأجل الجائزة، يشتري لحاجته ويريد الجائزة، هذا لا يضر، هنا تكون جائزة، لأن هنا ليس عندنا ميسر، هنا إن حصلت له السيارة فهو غانم، وإن لم تحصل له فهو سالم، لأنه اشترى أغراض يريدها لبيته، واضح لا؟ وقد سألت شيخنا رحمه الله تعالى عن هذه بعينها، قلت شخص يضع له سوق ثم يضع سيارة يشترون الناس منه، ما حكمها؟ قال جائزة لا بأس بها. قلت طيب وضع السيارة والناس يأتون إليه لأجل السيارة ويتركون المحلات الأخرى، قال قل لهم فليأتوا بطيارة، إن ضعهم يضعوا جائزة طيارة، وهذا يسمى حوافز تجارية ليس بها بأس. طيب نعود الآن إلى النقاط التي توضع الآن بالصيدلية أو توضع بالعثيم، إذا اشتريت وصلت إلى 200 ريال فلك مثل أغراض 20-30، واضح لا؟ هذه جائزة أيضا بنفس الشروط، أن لا يرفع السعر، إن رفع السعر صار محرما، لأنها انتقلت من كونها معاملة إلى كونها ميسر، فإذا كان سعر الأغراض نفس السعر بالأسواق الأخرى ونفس بيعهم في غير جائزة، واضح لا؟ فهنا جائزة لا بأس بهذه النقاط. طيب لماذا؟ لأن الإنسان إذا ربح النقاط فهو غانم، وإذا لم تحصل له النقاط فهو سالم، ما خسر شيء، ما خسر شيء. أما بالنسبة لهم لأصحاب المحلات هذه تسمى حوافز تجارية، حوافز تجارية لا بأس بها. المحطة الآن إذا عبيت بنزين بكم ريال أعطوك كرتونين فاين 3 كراتين، هذا كله لا بأس به، لكن بشرط ألا يرفع السعر. قد يقول قائل هذا يضر بالمحلات الأخرى، صح؟ يضر، الناس سيأتون يشترون من هذا لأجل ما عندهم من الجوائز. نقول هذا لا يمنع البيع، هذا لا يجعله محرما، لأن ما دام هذا عنده حوافز تجارية وهدايا ليكن عند الآخر حوافز تجارية أخرى، ما يستطيع نقول بارك الله لك في تجارتك، وليس يعني ولا نمنع الناس من البيع والشراء لأجل أن غيرهم لا يستطيع أن يبيع كبيعهم. والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، مع أن هذه النقاط هي في الحقيقة يعني أقرب ما تقولها بدون فائدة. يعني مثلا 1000 ريال في الصيدلية كم تربح؟ 10 ريال 15 ريال، ماذا تسوى هذه؟ لكنهم يريدون أن يجلبوا الناس إلى إليهم وإلى منتجاتهم. إذن هذه القاعدة أن الغرر يعني كل ما فيه غرر، خداع، جهالة إلى آخره، هذا محرم. وكل ما فيه ميسر يعني هذا غانم أو غارم صار محرما. نعم. ها خلاص. لا دقيقة. نعم. اي خل بعدين تاخر علينا وقت. لا. وقد حرم الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيره، لانه يوقع العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ويوقع العبد في المكاسب الدنيه المخالفه للمعقول. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فيكون في ذلك بيع الادب والشارب والحمل في البر والمجهولات التي يجان تحصيلها أو يجان مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر: لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول: لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر. وكل هذا داخل في الغرر والميسر، أو تؤجر البيوت إلى آجال مجهولة. هذا كله من الميسر. يعني إنسان شركاء في بقالة، شركاء في بقالة، قال أنا لي ربح شهر واحد وشهر اثنين، وأنت لك ربح شهر ثلاثة وشهر أربعة، هذا حرام، هذا قمار، لأنهم شركاء في البقالة. قد يكون ربح الشهرين أكثر من ربح الشهرين الأخيرين أو العكس، هذا كله من أنواع القمار. أو أنهم شركاء في سوق، قال أنت لك أجرة المحلات التي تفتح شرق وأنا لي أجرة المحلات التي تفتح غرب، هذا أيضا محرم، بل يجب أن يكون الربح بينهما على حسب أملاكهما. نعم. وأما الميسر في المغالبات، وكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنافذ والشطرنج. الآن يقول فيها عوض من الطرفين. الآن عندنا ما يسمى بالحواري. وش الحواري؟ أندية، واضح لله؟ اللاعبين يتبرعون فلوس، تكون مباراة بين أندية الحواري، الأخير منهم الفائز ها يشترون بهذه القطة، فلوس هذه كلها يشترون به درع وجوائز ويأخذها. ما حكمه؟ هذا ميسر. لماذا ميسر؟ لأن كل منهم غارم، كل دفع، فإن لم يأخذ صار غارما. لكن لو أتى شخص أجنبي، ومعنى أجنبي يعني ليس منهم، وقال: لكم عندي جائزة 1000 ريال، الفائز يأخذها، هنا هل يكون قمار ولا يكون جائزا؟ يكون جائزا من حيث المسابقة، أما من حيث ما يتعلق باللعب وخروج العورة هذا شيء آخر. أنا أكلمكم عن المسابقة في حد ذاتها. فإذا كان العوض من أجنبي ليس من المتسابقين صار جائزا، لأنه ليس فيها حد غارم، إنما غانم أو سالم. أما إذا كان يتبرعون من أنفسهم فإنه يكون محرما. نعم. إن كان من أحدهم لا بأس، كان من أحدهم لا بأس، لأن دخل معه محلل مسابق يغنم أو يسلم. نعم. فإنها من الميسر كالنهر والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، ويقتدنا من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها جائزة بل مستحب لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله. وهل يشترط لذلك محفر كما هو فوق كثير من أهل العلم؟ كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم، هل اشترط محلل في مسابقة الخيل والسهام والإبل؟ المذهب نعم، لا بد من المحلل. والقول الثاني لا يشترط المحلل، وهو الصحيح، أولا لورود النص فيها، الأمر الثاني أنها تعين على الجهاد وعلى نصرة الدين. وألحق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسابقات العلمية، مسابقات العلمية ألحقها، لأن العلم ها جهاد، العلم جهاد في سبيل الله. نعم. لتخرج عن شبه القمار أو لا يشترط المحلل، كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم، فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرام حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون، القاعدة الثانية الصلح جائز بين المسلمين، القاعدة الثالثة المسلمون على شروطهم. إذن عندنا القاعدة الأولى أن الصلح جائز. الصلح جائز بين المسلمين على أي وجه يكون، لكن بشرط ألا يحل حراما أو يحرم حلالا. وأيضا الشروط، المسلمون على شروطهم يشترطون ما شاءوا في عقود المعاملات، في عقود الأنكحة، في غيرها من المعاملات، يشترطون ما شاءوا إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. ولهذا نقول الأصل في الصلح الجواز، والأصل في الشروط الجواز. واضح ولا لا؟ هذا هو الأصل. نعم. هذان أصلان هما ظاهر الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمة، وما أظن نفعهما وأثر فوائدهما. فهذا الحديث يدل على أن جميع أنواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل أهلها في محرم. فدخل في هذا الصلح في الأموال صلح الإقرار وصلح الإنكار. صلح الإقرار، صلح الإنكار، يعني شخص أعطيته فلوس لأجل أن يقر بحقك، لأجل يقر بحقك، فإن هذا جائز، فإنه جائز، لكن حرام عليه هو، لأن لا يجوز أن ينكر حقك. ومثله أيضا صلح على إنكار. كل هذا الصلح جائز إلا إذا كان حل محرما. فمثلا الصلح على إقرار والصلح على إنكار يكون جائز من طرف محرم من طرف آخر. يعني كونك الآن تصالح شخص، يعني مثلا قال أطلبك، أنا أطلب مثلا 100,000 ريال، 100,000 ريال، قال لا ما أطلبني، تسمح لي 20,000، أقر لك 80 وأدفعها لك. الصلح هنا لك أنت جائز، لك أنت جائز، لكن له هو محرم، كيف يصالحك على حقك؟ والصلح الجائز من الأطراف كلها كالصلح بين الخصومات والصلح بين الزوجين إلى آخره. نعم. فمن اعترف بغيره بعين أو دين ثم صلحه عن بعض ذلك فهو في معنى التقرب، وإن صلحه على غيره فهو في معنى البر، وذلك جائز. إن صلحه على بعض ذلك فهو تبرع. يعني تطلبه مثلا 100,000 ريال وقلت خلاص أعطني 80 واترك لك 20، أنت صالحته ها ببعض ذلك، ببعض ماله، صح ولا لا؟ هذا حكم الهبة، ليس حكم البيع. قال وإن صالحه على غيره فهو في معنى البيع. تطلب 100,000 ريال، قال لا ما أعترف لك 100,000 ريال إلا تعطيني السيارة هذه. قلت خلاص خذ هذه السيارة، السيارة تسوى 20، خذ السيارة وعطني 80، أو خذ السيارة وعطني 100، عطني 100. أنت الآن صالحته صالحته لمالك بغيره بمال آخر، هذا يأخذ حكم البيع. إذا كانت السيارة معيبة يردها، إذا كان النقد اللي أعطاك معيب ترده، يعني حكم البيع، وفي خيار المجلس خيار الغابن إلى آخره. نعم. وكذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار عيب أو بطن أو تدليس فهو جاهز. فهو جاهز خيار العيب، اشترى سيارة وجد فيها عيب، قلت خلاص خذ 1,000 ريال خذها بعيبها، انتهينا. أنت الآن صالحته على العيب. أو غبن، بعت السيارة 50,000 وقيمتها 30,000، هذا غبن، قلت خلاص أترك لك 40، صالحته على 10، هذا أيضا لا بأس. أو تدليس، غشيته في السيارة، دلست واشترها منك، قلت خلاص خذ 5,000 ريال وخل اللي بعتم فأخذها، هذا كله جائز، هذا كله صلح جائز. نعم. وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة أو خيار شرط لدخوله في هذا العموم. الصلح أيضا عن شفعة أو خيار شرط. الشفعة أنا وأنت شركة في أرض، فلما بعت نصيبي لك الحق أن تشفع، تقول لا أنا أشتري، صح؟ أتاك شخص الذي اشترى نصيبي قال خذ 1,000 ريال وترك الشفعة، أريدها أنا أشتري نصيب فلان، قلت أنت خلاص أنا قبلت أخذت 1,000 ريال، هذا جائز، وتنازلت عن حقك من الشفعة. أو خيار الشرط، اشتريت سلعة واشترطت مدة شهر لك الخيار، قال لك لا خذ 500 ريال ولا يكون لك خيار، قلت خلاص قبلت، كل هذه جائز، لأن الأصل في الشروط الجواز، لأن هذه ما فيها أمر محرم، الحق لك وأنت تنزلت عنه. نعم. ولعدم المحلول الشرعي. وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس أو مال، عن دم العمد في النفس، شخص قتل شخص قال يا أخي خلاص اسمح لنا ونعطيك 3 مليون 5 مليون، جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، هذا الصلح. طيب 50 مليون جائز، 100 مليون جائز، لكن لا ينبغي للناس أن يبيعوا ويشتروا في الدماء. ولا لو أن ولي الدم قال أنا سأقتله أنا أريد القصاص، قلنا خذ 100 مليون خذ 200 مليون، قال ما أريد إلا القصاص، لك أن تعطيه ما شاء. لكن لا ينبغي أن يصل إلى المتاجرة بالدماء مثل ما هو الآن، هذه أمور ما تنبغي. لكن هذا يسمى صلح، ويسمونه مع الأسف يسمونه عتق رقبة، ليس عتق رقبة. عتق الرقبة هو العبد الرقيق الذي يعتق من الرق إلى الحرية، ليس عتق رقبة. لكن يقال فك رقبته من القتل، فكه من السيف إلى آخره، إلى آخره. هذا كله يعتبر كله صلح، هذا كله صلح. قال عن دم العمد في النفس أو ما دونها، ما دون، لو إنسان قطع يد إنسان وش الشرع؟ القصاص، نقطع يده. قال لا يا خذ 200 ألف ولا تقطع يدي، واخذ 200، هذا جائز، هذا كله صلح. نعم. وكذا لو صلحوا عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جائز. وكذا لو صلحوا عن المجهول من الديون، يعني أنت تطلب فلان فلوس لكن والله ما تدري كم، قال يا فلان أنا ما أدري وأنت ما تدري، اجعلها 10 ولا 20، خذ 20 ألف وخلاص وانتهينا، نقول هذا جائز، لأن الصلح عن دين مجهول. نعم. ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجين، مثل الزوجة لو صالحت زوجها، يعني الزوجة أراد أن يطلقها ما يريدها، مثلا عنده 4 زوجات أراد أن يطلق واحدة ويتزوج بدلها، ها واضح لا؟ راح النوم عنكم ولا باقي في نوم؟ طيب، قالت لا لا تطلقني، أنا لا أريد القسم، لا تنام عندي، خلاص نم عند زوجاتك الثلاث وأبقى في ذمتك ولا تطلقني، هذا جائز، وإذا يسمى صلح، يعني صالحت عن حقها بعوض. وما هو العوض؟ أن تركت القسم، تنزع القسم. ومن ذلك ما فعلت سودة رضي الله عنها، تركت ليلتها لعائشة حتى تبقى أما للمؤمنين. نعم. فأن صالحة زوجها الذي طار منه الرغبة عنها تسقط عنه بعض الحقوق ليمسكها، كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس لقطر النزاع بما يناسب الحال، سواء وقع بتوسط القاضي أو توسط غيره. قال بتوسط القاضي حتى لا يظن أن القاضي يتدخل، قال نعطيك فلوس واسمح، أن هذا من الخطأ على القاضي أو من الرشوة، لا، هذا من الصلح الجائز، هذا من الصلح الجائز، أن القاضي يعرض الصلح قبل الحكم وحل النزاع، يحله أولا بالصلح. هذه الأمور وما أشبهها جائزة نافعة. وأما مثال الصلح الذي يكون في محرم، دخل المصنف الآن في بيان بعض الأمثلة في الصلح المحرم، الصلح المحرم، يعني مثل إنسان قلت خذ فلوس واعترف أنك ولدي، ها يجوز الصلح هذا؟ ها لا يجوز، لا يجوز. قلت لشخص مثلا أعطيك فلوس، أعطيك فلوس واعترف أنك فقير ليكون لك راتب من الضمان، شو حكم الصلح هذا؟ هذا محرم. أعطى امرأة فلوس قال لي لتعترفي أني زوجك ليخرج صك زواج أستلم فلوس وغيره، هذا محرم. ومثله ما يمثل الفقهاء يعطي شخص فلوس ويقول اعترف أنك رقيق وعبد لي وهكذا، هذا كله صلح محرم. قال ومن فروعي و أن يصلح من يطلب له بعبودية أو يطلب له بالزوجية وهو كثير في ذلك، أن يصالح صاحب الحق الذي يزال مقدار حقه والمدين عليم به فيصالحه ويكفي عنه مقدار ما عليه من الدين، فهذا حرام، لا يحل له الصلح ما كان صالحا عليه، والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما. هذه القاعدة الثانية، القاعدة الأولى الصلح جائز إلا ما حل حراما أو حرم حلالا، القاعدة الثانية الشروط صحيحة إلا إذا حلت حراما أو حرمت حلالا، فشرع في القاعدة الثانية. قال والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترك وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، هذا كله جاهل. أبيع السيارة وأقول بشرط تخليها عندي أستعملها 3 أيام، أو أبيع بيت وأقول أسكن فيه سنة ثم تأخذه، هذا كلها شروط جائزة، كما اشترط جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حملان الجمل إلى المدينة، هذا كلها شروط جائزة. لكن الشروط المحرمة ما هي؟ إذا خالفت مقتضى العقد، يعني مثلا بعت على شخص سيارة وقلت بشرط ما تبيعها، هذا الشرط حرام لا يجوز، لأن من آثار الملك التصرف بها بيعا أو استعمالا، ها واضح ولا لا؟ أو يعني أو بعته بيتا وقلت بشرط ألا تؤجره ونحوه، فهذه الشروط تكون محرمة. نعم. أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا أو إحسان الصنعات الفلانية الصنعات الفلانية أو الدابة سهلة السير أو لبونا أو الطير صيدا ونحو ذلك من الصفات. هذا في زمانهم، في زمانهم يمثلون بالعبد ويمثلون بالصنعة والدابة تكون سهلة السير، يعني الناقة يكون سيرها سهل ما تكون صعبة، لكن في زمننا نقول اشترط أن تكون السيارة مثلا مكيفة، تكون السيارة مثلا فل كامل، يكون الموديل كذا، تكون بيضاء، تكون حمراء إلى آخره، هذا الشروط جائزة لو اشترطها فإنه لا بأس. وأما الشرط الذي يكون في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه فالولاء للبائع لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ومن الشروط الجائزة شروط المواقفين ويجب اتباعهما إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتصرف عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا فيما استحللتم به الفروج. يعني لو اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها ما حكم هذا الشرط؟ نقول جائز، هذا الشرط جائز. لو اشترطت ألا يتزوج عليها نقول هذا الشرط جائزا، ولا ودك من ما هو جائز؟ جائز على الصحيح، لأن الحق في الزواج له هو وتنازل عنه، لكن لو اشترطت أن يطلق زوجته نقول حرام لأنه ضرر بالغير. أما إذا اشترط ألا يتزوج عليها فإن حق الزواج له هو. بعض الناس يفهم يقول هذا حرام، لماذا؟ قال لأنها تحرم ما أحل الله. لا، ما حرمته، هي لم تقل الزواج بالثاني حراما، لا، هي تقول أترك حقك هذا، هذا شرطي، هل تتركه؟ قال نعم أترك حقي هذا. نقول الشرط تام، فإذا تزوجها ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج عليها فلها الفسخ، يكون الخيار لها هي وليست له هو، فإما أن يترك الزواج ويصبر يتحملها والله يعين عليها، ها، وإما أن تفسخ ويتزوج. نعم. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، وهي فاسدة. هذه الشروط أحلت حراما، عقد نكاح وشرط فيها أنه متعة أو أنه محلل يحللها للزوج الذي طلقها ثلاثا، نقول هذه الشروط محرمة ولا تصح، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله، وإن شرط أن لا ولاها أو لا نفقتها أو يقسم لها أثرا من ضرورتها أو أقل فيحل الشرع ولا يحل النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نعم. خلاص، طيب، نقف عند القاعدة الرابعة والعشرون، صلى الله وسلم على نبينا محمد.